تفسير الآية 92 من سورة الصافات، يقول تعالى: ما لكم لا تنطقون، أي قال لها ذلك زيادة في السخرية منها وإظهارا للغيظ والضيق بها، ولكي يزداد بهذا تصميما وقوة على تكسيرها، إذ كيف يليق بهم أن يعبدوها وهي جماد لا تأكل ولا تتكلم ولا يمكن أبدا أن تنفع بأي شيء ولا أن تمنع من أي ضرر؟